إلى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا أختكم في الله أمينة محمد علي من جمهورية مصر العربية. أختنا لها بعض القضايا، في إحداها تقول: في بعض الأحيان يحدث لي أن أكون في استعداد لصلاة الفرض ثم تناديني أمي ولا أدري بأي شيء أبدا، هل أصلي أم أؤجل إجابتي لأمي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين بعد. فإن الصلاة المفروضة عمود الإسلام، وهي أحد الأركان العظام في ديننا الإسلام الحنيف، وهي أعظم العبادات البدنية على الإطلاق، وهي السهم في الإسلام الذي من أضاعه فلا سهم له في الإسلام، والوالد له حق عظيم. قارن الله حق الوالد بحقه، فقال جل من قائل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وجاءت الأحاديث الكثيرة في بر الوالدين وحقهما وطاعتهما حتى في الأمور الشخصية، على الولد أن يطيع أبويه في زواجه واستمراره، المرأة عليها أن تطيع أبويها في زواجها إذا كان من اختاره لها أبواها أهلا بدينه قبل كل شيء. فإذا دعت الأم أو الأب ولده، وجب على الولد أن يجيب والده الداعي إلا إذا دعاه لأمر لا يقدر عليه، أو دعاه ليرتكب أمرا منكرا في دين الله، أو دعاه ليترك واجبا من واجبات الإسلام. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة بالمعروف. ويقول الله في حق الوالدين: وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. فإذا كان دعاء أمك لك في وقت متسع تلبين دعوتها وتجيبين نداءها وتؤدين الصلاة في وقتها، فاستجابتك لها أمر لازم في مثل ما تذكرين في سؤالك. ولا مانع أن ذكر قصة في بني إسرائيل. طيب أنا ثبت في الصحيح وغيره، صحيح البخاري وغيره، بل في الصحيحين، أن رجلا عابدا اسمه جريج وكانت له صومعة، وكان من كان قبلنا عندهم رهبانية واعتزال، وهذا محرم في دين الإسلام. فتحدثت فئة من بني إسرائيل عن عبادة جريج، وهي مثل عجب، فقالت امرأة بغي تمرسوزنا: أستطيع أن أصدي؟ فاتفقت معهم العبهان أن تصدي جريجا، فجاءت ونادته وتعرضت ولم يستجب لها، وكان راع يأوي إلى صومعة جريج بغنمه، فتعرضت للراعي ونكرته من نفسها وحملت، فوضعت ولدا ذكرا، فقال لهم أين؟ قال في جرج. فجاءوا إليه هدموا صومعته غلبوا، فقال ما لكم؟ قالوا زنيت. قال بمن؟ قال بهذه وهذا ولده. قال أين الغلام؟ أين الغلام؟ نعم. فجاء بالغلام الطفل. نعم. فغمز بطن الطفل، تعالى به في بطن الطفل، وقال يا غلام من أبوك؟ فقال الطفل أبي فلان للراعي. فذكر وتأثر وقالوا له نبني صومعتك من ذهب. قال بل أعيدها كما كانت من طين. والسبب والله أعلم أنه في تعبده كانت أمه تأتيه وتناديه يا جريج، فصادفته مرة وهو يصلي يا جريج، فقال في نفسه أمي وصلاتي أقبل من؟ فقدم صلاته. ثم جاءت في اليوم الثاني ودعت وإذا هو يصلي فلم يستجب لها، ثم جاءت في الثالث فلم يستجب، فقالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المؤنسات، فانظر وانظر إلى السائلة ومستمع. لما بعث أم جريج الله يعينك حتى ينظر في وجوه المؤنسات أجاب الله دعاءها، فنظر في وجه هذه البغي التي رأته بأنه زنى وبرأه الله بنطق ذلك الغلام، وهو أحد الذين تكلموا في المهد كما جاء في حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا حد الله، والله المستعان. فاعلموا أن طاعة أمة أمتي بالغة الأهمية إلا إذا ترتب على إجابتك إياها أن يخرج وقت صلاة الفرض، فابدأي بصلاة الفرض وأديها ثم أجبيها، وإلا أي إذا كان الأمر في سعة فبادر بإجابتها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا تقول هناك بعض الناس في ليلة الإسراء والمعراج يقومون بذبح ذبيحة ويأكلونهم وأهلهم منها ثم يوزع على الناس، وأيضا بعضهم يقومون بصيام يوم 27 من رجب ويقصدون الإسراء والمعراج، فهل هذا مشروع أو بماذا توجهون الناس جزاكم الله خيرا؟ هذه من البدع التي لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم الإسراء والمعراج لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد واقعته بعمل، ولا دعا أصحابه لأن يخصوه بعمل، ولا فعل ذلك أصحابه رضي الله عنهم وهم أهدى وأرغب في الخير وأعلم بمراد الله ومراد رسوله وأشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فليسعنا ويسعهم ونتبع طريقهم، فإن الفلاح بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وإن المسلمين ما أصابهم من البلاء والتفرق وذهاب الريح والشر العظيم إلا بسبب اختراعهم للبدع وعدم تمسكهم بالمتابعة واستحسانهم أمورا لم يأتي بحسنها نص من كتاب ولا سنة. فما تذكره السائلة من الذبح والصيام والتهجد والتعبد في تلك الليلة ظنا أن ذلك أمر يريده الله، ما أراده الله أمر به رسوله، وما بلغه رسوله فهو محفوظ لدى الأمة، وقد حفظ الله لنا جل وعلا أقوال نبينا وحفظ لنا جل وعلا أفعال نبينا صلى الله عليه وسلم، بحيث من قرأ شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصافه من أصحابه في أعماله، كأنما يشاهد أفعاله عليه الصلاة والسلام، وكأنه لم يفارق الأمة إلا منذ أيام، كل أحواله سطرة. وهذا من حفظ الله لهذا الدين، فلله الحمد والمنة، وله الشكر جل وعلا والصلاة، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، كثير من إخواننا المستمعين يتساءلون لماذا يتردد لفظ بدعة كثيرا، لماذا نقول لو تكرمتم؟ بدعة لم تخترع من طلبة العلم ولا من العلماء، بل نشرها وأراعها وتكلم بها الذي لا ينطق عن الهوى، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإنه خطب أصحابه فقال لهم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والمراد بالبدعة ما يأتي به الناس مستحسنين لله من العبادات. فأصل البدعة إحداث الشيء، إما إحداثه في صفة وقت لم يدل عليه الشارع، أو إحداثه بصفة لم يكن معروفة على أحد الشارع، وأمثال ذلك. فإذا أوجد الناس أعمالا، مثلا خصوا ليلة 27 من رجب بعبادات وتهجد ونفقات، النفقات في حد ذاتها على الفقراء عمل مشكور، والصلوات والتقرب إلى الله بها في حد ذاتها عمل مشكور، لكن تخصيصها بوقت محدود دون نص من الشارع ابتداء بذلك، فتكون بدعة لا من حيث الأداء ولكن من حيث التخصيص الوقت. والصحابة لا يحتاجون لمن يعرفهم البدعة، كل عمل يؤتى به يخصص به وقت بدون مخصص يقول هذه بدعة. ولذلك قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا لقد كفيتم. فأولئك قوم هم أهل اللسان، كلامهم توضيح وبيان لما يرد في القرآن الكريم أو سنة المصطفى عليه الصلاة والتسليم. وإذا فرض أن كلاما غامضا في القرآن أو السنة، فإنهم لا يتركون ما سكتوا فلم يسأل النبي عنه، فإنما سكتوا لأنهم يعلمون بلغتهم، فهم أهل البيان والفصاحة، وهم أهل اللسان والبلاغة، يعرفون كل ما يتعلق بالقرآن الكريم. أما المغيبات فهو يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عنها إذا وردت. والذي ينبغي أن يعرفه الناس أن كل ما لم ينص عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعمله، إذا خصصناه نحن بين الأعمال ونزمناه، أو خصصناه بوقت من الأوقات ونزمناه في ذلك الوقت، كان ذلك العمل بدعة من البدع. وكما قلت، الصلاة ليست بدعة، لكن لما يختار لها وقت ويقال هذا هو أفضل الأوقات لها في شهر كذا، إن كان جاء نص صحيح عن الشارع الصحيح فليس من عند التخصيص، وإن لم يأتي فالأصل أننا لا نعلم خصائص الأيام ولا خصائص الأماكن ولا خصائص الأعمال إلا عن طريق المبلغ عن الله بالصلاة. فعلينا أن نتلقى العلم عمن تحمله عنه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن طلبة العلم لا يطلق لا يطلقون لفظ بدعة إلا على ما كان، لا يطلقون لفظ بدعة إلا على ما لم يكن له أصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد خص النبي عليه الصلاة والسلام به وقتا من الأوقات. فكثير من الأوراد التي يتعاطاها الناس ويتركون ما صح عن رسول الله نوع من الابتداع، فمن يترك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويترك سبحان الله الحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله بحمد سبحان الله عظيم، ثم يتمسك يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يكون قد ابتدع في الذكر. وهكذا لا شك أن هؤلاء يريدون الخير، لكن لا كل من أراد الخير يهتدي إليه، ولا كل من سلك في نيته وجهة يريد أن يصل إلى ذلك كذا يصل إليها، إن لم يكن سلك الصراط الصحيح المؤدي إليها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أختنا لها قضية ثالثة تقول فيها: إذا كنت في صلاة نافلة ثم سمعت الأذان، فهل أقطع الصلاة أم أغير النية؟ وهل يجوز تغيير النية من سنة إلى فرض أو بالعكس؟ أولا، المرأة ليست من أهل المسجد في الغالب، لكنها إذا حضرته فالصلاة مع الجماعة صحيحة، إلا فإن النبي يقول صلوات الله وسلامه عليه: وبيتها خير لها. إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبيتها خير لها، يخبر أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. تقل إذا كان في نافلة المؤذن يؤذن، المؤذن ليس ليدخل الناس في العبادة مباشرة، وإنما يخبر بأذانه أن الوقت دخل. فإذا كان في عبادة نافلة الإنسان من رجل أو امرأة استمر بعبادته وأتمها، وأما أن ينوي في عبادة التي يصلي فرضا فلا تنقلب النافلة فرضا. وإذا نوى وهو يصلي فريضة تحويلها نافلة يدرك الجماعة التي ما ظن أنه سيدركها فلا حرج إن شاء الله، لأن التحول من الأفضل إلى عمل صحيح غير فرض يدوم. ولكن لا ينتقل الإنسان من نافلة إلى فريضة بمجرد نية بعد أن دخل بنية النافلة. الذي لا يسوغ له أن يدخل في النافلة من جاء إلى المسجد فيقيم في الصلاة، فلا يجوز له أن يتنفل، بل عليه أن يدخل مع الجماعة. لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. وكثير من الرجال يدخل المسجد صلاة الفجر فتقام الصلاة، وهو يعلم الناس يطيلون الصلاة في الفجر، فيقوم يصلي النافلة يعلمه أنه سوف ينتهي منها قبل ركوع الإمام في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يدخل مع الإمام. هذا خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان عليه وقد دخل أن يبادر بالدخول مع الإمام، فإن الدخول معه إدراك تكبيرة الإحرام مع أول ما يفعلها الإمام أفضل من شروعه في نافلة، بل شروعه في نافلة أمر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخ لنا يعمل في مدينة حائل، يقول أخوكم شهاب خا من الجمهورية العربية السورية، يقول: أصلي صلاة العشاء 4 ركعات ثم أصلي ركعتين سنة وركعة واحدة وتر، هل صلاتي هذه صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. صلاتك هذه صحيحة ولا حرج فيها، ولكن الشرع ليس بالأقل. هل زدت في صلاة الليل التهجد على ذلك؟ فإن الركعتين اللتين بعد صلاة العشاء هما الراتبة. ولم تسمي الوتر إلى ركعة واحدة، فهل أضفت اثنتين أو أربعا أو ستا لتكون صلاتك سبع ركعات التهجد؟ ألا تحب أن تدخر عند ربك جل وعلا خيرا عظيما بهذه العبادة ونورا لك في قبرك ويوم يقول الأشهاد؟ الوتر في ركعة واحدة صحيح، وأقل ما يوتر المرء بركعة واحدة، فهل يليق بالقادر أن يكتفي بالأقل مع قدرته على الإغاثة؟ حري بالراغب بفضل الله الطالع بعفوه ومغفرته أن يتخذ الأسباب التي تساعد على تحصيل هذا المطلب. ولذلك لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام جنة قال أطعم الطعام وصلوا وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس اليوم تدخل الجنة بسلام. الله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: والدي يبلغ من العمر 85 عاما لكنه لا يصلي، وحتى أنه لا يصوم، أنصحه أن يصلي لكن دون جدع، أرشدوني ماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. أما إن كان عاقلا ومع ذلك يسمع ما تذكر فإنه إذا مات مات على غير ملة محمد إلا إن تاب، وأما ما يفسمع فألح عليه. ولك بخيل الرحمن أسوة إذا ما حاور أباه كما في سورة مريم: يا أبتي فانصح أباك وتضرع له وأظهر له الانكسار والحزن لعل قلبه يلين ولعل الله أن يفتح عليه من فواتح الرحمة والتوبة. وإن استمر على ما هو عليه فلا تقاطعه، لكن أبغض موقفه وعمله وأكثر من نصحه ولا تمل إلى أن يفارق دنياه، فلعلك تكون من أسباب إنقاذه مما هو مقبل عليه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل عن قضية يقول فيها: الرؤية التي يراها النائم وما يدور حول تفسيرها، هل هنالك كتب مثلا يقرأها الشخص لتفسير الأحلام، وهل يجوز للمسلم أن يصدقها؟ جزاكم الله خيرا. تفسير الأحلام، هناك قضايا مرت النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصبح سأل أصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مسدد من الله، والناس يختلفون في مقدار إصابة تأويل الرؤيا. الرؤيا الصالحة في آخر الظلام تكون كفرق الصبح، يرى المرء الرؤيا ويرى تأويلها في النهار قد وقع. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرؤيا العبد الصالح لا تكاد تخطئ في آخر الزمان، وذلك الله أعلم نظرا بقلة العلم وقلة العمل، فيكون بذلك تنبيه للناس. فإذا رأى رؤيا ثم فسرت من بأمر يقع صار ذلك نوعا من الزجر. والكتب التي موجودة وقال تفسير تعويذ بن سيرين وأمثال ذلك مثل ذلك نعم لم يثبت بالنص شيء منها، مثاله تعطير الأنام في تعبير الأحلام مجلد الضخم، لكن قد يصيب بعضها وقد يخطئ، وهو إلى الفراسة ما الصلاح. ومع هذا نصيحة لمن يتعاطى تأويل الرؤيا أن يتجنب القول بغير علم، وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فقيل له أرأيت الرجل يقول في الرؤيا كذا وهو لا يعلم؟ فغضب وقال سبحان الله أنت لاعب بالنبوة. الله أكبر الله أكبر، يعني أن النبي يقول رؤيا الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فالذي يقول كذا وهو لا يعلم يتخرص يخبط خط عشواء يتلاعب بالنبوة كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. وإذا كان الإنسان جريئا حريصا على تأويلها يتطلع لذلك ويكون بدون روية، ينبغي أن يكون الإنسان حذرا وأن يقف موقف المتأمل قبل أن يصدقه. لا، هناك أحلام كثيرة يرى المرء فيظنها رؤيا وهي حلم، والحلم من الشيطان، والله المستعان.